السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. وسبب الضعف هو أنه من رواية محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف، تبرد به وضعفه به الدارقطني وابن عدي وغيرهما. هذا الحديث دل، وإن كان في سنده ضعف، لكن الفعل يصدق ذلك، أن الصحابة رضي الله عنهم إذا استوى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر استقبلوه بوجوههم. وهذا دليل على مشروعية ذلك، وأنه لا يسوغ للمستمع أن يعطي الخطيب ظهره أو جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر، وإنما يستقبله بوجهه، لأنه أدعى للانتفاع والاستماع والإصغاء، بخلاف ما إذا كان معرضا عنه، وذلك فيه دلالة على عدم الرغبة، كأن فيه عدم الرغبة فيما يقول هذا الخطيب. فإذا اتجه المستمعون إليه بوجوههم قوي عذره، ودل هذا على انتفاعهم بما يقوله، أنهم سيستمعون له ويطبقون ما يقوله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، لأن فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف تفرد به، وضعفه به الدارقطني وابن عدي وغيرهما، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة، لم يذكره الشارح ولا رأيته في التلخيص. والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر مستمر، وهو في حكم المجمع عليه، وجزم بوجوده أبو الطيب من الشافعية والهدوية احتمالان فيما إذا تقدم بعض المستمعين على الإمام ولم يواجهوه يصح أو لا يصح. ونص صاحب الأثمار أنه يجب على العدد الذين تنعقد بهم الجمعة المواجهة دون غيرهم، يعني يلزم أن يكون في حدود العدد المطلوب مواجهين للخطيب، وما زاد عن ذلك فهو نفل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.